أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الوجه الثالث على حرمة المرجعة الأولى، وهو رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام. ومزمون الرواية قيل له إن رجلا يتزوج بجارية صغيرة ثم ارزعته زوجة الرجل فارزعته امرأة له أخرى، فقال ابن شبرم في حكم هذه المسألة: تحرم المرزة، تحرم الصغيرة وامرأتاه. قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: قد أخطأ ابن شبرم، تحرم المرزعة والمرز تحرم الصغيرة والتي ارزعتها أولا، وأما الأخيرة فلا تحرم، وكأنها ارزعت ابنته. فمضمون هذه الرواية حرمة المرزعة الأولى، وفعلا الكلام في حرمة المرزعة الأولى. ومن المعلوم أن الاستدلال بالرواية صعب جدا، متعارف ولكن صعب، سيما عند طلاب العلم وعند العلماء. إذا كان استدلال بالرواية على نفعه فيقبل، وإذا كان على ضرره فيقول الرواية ضعيفة، يروح أن الرواية ضعيفة. فالاستدلال بالرواية صعبة من هذه الجهة جدا، إذ الاستدلال بالرواية يتوقف على جهات: الأولى صدور الرواية، الثانية جهة الصدور بأن يكون صدور رواية لبيان الحكم الواقعي لا للتقية، الجهة الثالثة أن تتم الدلالة الرواية على ما هو المقصود، بأن تكون الرواية ظاهرة على ما هو المراد. ولهذا قد ناقش في هذه الرواية في المسالك بما هو نصه، لكنها ضعيفة السند، هذه الرواية ضعيفة السند. في طريقها صالح بن أبي حماد وهو ضعيف، ومع ذلك فهي مرسلة، الرواية مرسلة، لأن المراد من أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، المراد من أبي جعفر هو الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وقرينته قول ابن شبرمة على خلافه، فإنه كان في زمان الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وعلي بن مهزيار الراوي لهذه الرواية لم يدرك الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، لم يدرك الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. وإن فرز وأريد أن المقصود من أبي جعفر هو الأبو جعفر الثاني أي الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، بقرينة أن ابن مهزيار أدركه، لو كان المراد هو هذا فليس في الرواية، فليس في أنه سمع ذلك من الإمام بلا واسطة، بل في الرواية قرينة أنه سمع ذلك بواسطة، إذ في الرواية قيل له، قال ابن مهزيار قيل له، فهذا التعبير قرينة بأن علي بن مهزيار سمع هذا بواسطة، فعلى هذا الفرض على التقديرين سواء كان المراد من أبي جعفر الإمام الباقر أو الإمام الجواد، على التقديرين الإرسال متحقق في الرواية، رواية على التقديرين تكون مرسلة. هذا ملخص ما في المسالك. ثم قال السيد الخوي الأستاذ سيد الخوي قدس سره، قال أن ما في المسالك يتلخص في أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الرواية ضعيفة السند، هذا هو الأمر الأول، فدعوى انجبارها بعمل المشهور مدفوعة، إذ بين الفقهاء أن الرواية إذا كانت ضعيفة السند وعمل بها المشهور ينجبر ضعف سندها بعمل المشهور، ففي هذه الرواية هذا الاحتمال وارد، فدعوى انجبارها بعمل عمل المشهور مدفوعة. لعدم استنادهم إليها ولعدم إحراز استنادهم إليها، بل المعلوم من متن الرواية هو عدم الاستناد إليها، عدم استناد المشهور إليها، فإنهم أفتوا بحرمة كلتا المرضعتين، بحرمة المرضعة الأولى والمرضعة الثانية، هذه هي فتوى المشهور، لا على حرمة المرضعة الأولى كما قال الإمام في الرواية، إذ مضمون الرواية حرمة المرضعة الأولى دون الثانية، وفتوى المشهور حرمة كلتا المرضعتين، فقول المشهور مخالف لما هو مضمون الرواية، فكيف يقال باستناد المشهور إليها؟ فهذا دليل قطعي على عدم استناد المشهور إلى هذه الرواية، فجبرها أو فلا ينجبر ضعف سندها بعمل المشهور. هذا ملخص الأمر الأول في الرواية. الأمر الثاني أنها مرسلة، هذه الرواية مرسلة، فإن الظاهر من إطلاق أبي جعفر عليه الصلاة والسلام هو الإمام الباقر، ظاهر من الإطلاق هو الإمام الباقر، قاعدة كلية، إذا ذكر أبو جعفر مطلقا فالمراد هو الإمام الباقر، وإذا ذكر أبو جعفر مقيدا بالثاني أي أبو جعفر الثاني فالمراد هو الإمام الجواد. فلما ذكر أبو جعفر مطلقا فالمراد منه الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وعلي بن مهزيار لم يدرك الإمام الباقر، لم يدرك الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. فعلي بن مهزيار بين كونه من أصحاب الإمام رضا كما قال بعض، وبين كونه من أصحاب الإمام الجواد كما قال بعض آخر، وبين كونه من أصحاب الإمام العسكري كما قال ثالثون، وعلى جميع هذه التقادير لم يكن من أصحاب الإمام الباقر ولم يدرك الإمام الباقر، فحينئذ لا يمكن أن يروي علي بن مهزيار عن الإمام الباقر بلا واسطة، لا يمكن رواية بلا واسطة كي تكون هذه الرواية مسندة، بل يروي عن الإمام الباقر مع الواسطة، والواسطة ساقطة، والواسطة ساقطة، فحينئذ لا نعلم بحال الواسطة، والواسطة مجهولة الحال، فتسمى الرواية بالرواية المرسلة، والرواية المرسلة ليست بحجة، لا يمكن الاعتماد عليها في استنباط الأحكام الشرعية. هذا ثانيا في الرد هذه الرواية. وثالثا، لو فرضنا أن المراد من أبي جعفر عليه الصلاة والسلام هو الإمام الجواد، لو فرضنا هذا الاحتمال، ولكن ليس في الرواية ما يدل على أن علي بن مهزيار سمع ذلك الحكم من إمام الجواد بلا واسطة، ليس هنا، بل القرينة على خلاف ذلك وهو ما ذكر في الرواية قال علي بن مهزيار قيل له، قيل له، هذه قرينة على أنه لم يسمع من الإمام. فعلى كل تقدير الرواية تكون مرسلة. ثم استنتج السيد الخوي قدس سره وقال فالمتحصل من المجموع أن هذه الرواية ساقطة لا يمكن الاعتماد عليها في مقام استنباط الأحكام الشرعية. فالرواية وإن دلت على ما هو المقصود وهو حرمة المرجع الأولى، هذا هو محل الكلام، إلا أنها ليست بحجة لكونها مرسلة، والرواية المرسلة ليست بحجة. ثم قال سيد الخوي قدس سره فالنتيجة لحد الآن أن شيئا من الوجوه الستة لا يدل على حرمة المرجعة الأولى. هذه الوجوه الستة التي ذكرها سيد الخوي لحرمة المرجعة الأولى، ثم رد كل وجه من هذه الوجوه الستة، فاستنتج أن شيئا من هذه الوجوه الستة لا يدل على حرمة المرجعة الأولى. قال سيد الخوي ويؤكد على ذلك، يؤكد على عدم الدليل على حرمة المرجعة الأولى عدة من الروايات، ثم يذكر بعض هذه الروايات، منها صحيحة عبد الله بن السنان، وفي هذه الصحيحة فإن الرجل يتزوج بجارية صغيرة ثم ارضعتها امرأته وأم ولده. قال الإمام تحرم، معنى تحرم في آخر الرواية تحرم الصغيرة، تحرم زوجته الصغيرة، والرواية ساكتة عن حكم الكبيرة، ليس في الرواية تعرض لحكم الكبيرة، ساكت عن حكم الكبيرة نفيا وإثباتا. ومنها صحيحة ابن مسلم، محمد ابن مسلم، وفي هذه الصحيحة أيضا رجلا تزوج بجارية صغيرة ثم رضعته زوجته. قال الإمام عليه السلام في الجواب فسد النكاح، معنى فسد النكاح أي فسد النكاح زوجة صغيرة، وليس في هذه الرواية أيضا تعرض للمرجعة الأولى، ليس فيها تعرض للمرجعة الأولى. فحاصل الكلام في المسألة الثانية مع طولها، المسألة الثانية وهي حكم مرضعة الأولى حاصل الكلام في هذه المسألة أنه ليس هنا دليل على حرمة المرجع الأولى إلا إذا قلنا بأن المشتق موضوع للأعم، حقيقة في الأعم، إلا هذا. وهذا القول أيضا يكون باطلا وخلاف التحقيق. والصحيح عند المحققين أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ لا في الأعم من المتلبس وغير المتلبس. انتهى الكلام في المسألة الثانية وهي حكم المرضعة الأولى، وبقي الكلام في حكم المرأة الثالثة وهي حكم المرضعة الثانية. الحمد لله.